أو نفس إدارات الأسواق يكون عندهم شخص كما أن عندي ناس وظفهم سيكوريتي رجال صحيح. أمن وغيره كذلك أوظف واحد يا أخي للجوانب الثقافية والتوعية بحيث أنه يكون عنده نوع من الإصلاح ويكون السوق الذي أملكه وضعت فيه تأثيرا في الناس وبصمة خير ليس فقط الربح المادي ليس فقط الربح المادي بالنسبة لي مثلا أنا كمتسوق فيجي بعض الشباب الملتزمين يبي ينشر الخير يعني فأني أنا كشباب يعني عادي يرسل لي رسالة بلوتوث الواو توثق اللون يعني أنا كذا حالي يعني نفسيا يعني أنا جاي رفع نفسي ما ناقص حزن فيعطيك بأسلوب مفزز فأقول يا حبيبي قفل امسح الرسالة وقفل بلوتوث بلوتوث يعني أنت متوقع ما تموت أبد يعني لا بس أكيد كل درب كلنا ماشي فيه لكن اللي أنا أقصده أن يختار الأسلوب أحسنت الأسلوب المناسب الهادي الراقي مراعاة أحوال الناس مراعاة أحوال الناس أحسنت يعني هذا أمر مهم حقيقة يعني حتى الأسواق الأصل إذا أردت أني يعني أوزع في السوق شيئا أو أنشر بلوتوث معين أنا أختار الأسلوب المناسب بسيط ورقيق والهادي أحسنت يكون يعني أسلوب يصلح للشباب بعد أنت مدلع حبتين يعني أنا أصلا الآن أغلب الشباب إذا جيت تسمع شكواهم أول شكوى يقول لك أسواقنا يمنعون الدخول فيها عوائل عوائل عوائل وين نروح؟ أي وين نروح؟ بعض الشباب فيهم خير يعني ما والله ما هو جاي غازل ولا هو وجه غزل أصلا جاي يبغى يقضي جاي يبغى يقضي شغله ويتوكل على الله طيب أنا بسألك سؤال الآن أحمد لما يصير السوق ممنوع دخول الشباب الذين ليس معهم عوائلهم أليس تثق أنك تنزل أختك وأمك في السوق هذا أكثر من ثقتك في السوق الآخر؟ صح هذه نقطة لكن لا. في حيل الآن صارت طيب في حيل أبعطيك قبل أسمع الحيل وإحنا ما ودنا نعلم الناس حيل ترى يعني بعض الناس غافل ولطيف المسألة الثانية أن تقول أن هؤلاء الشباب يأتي يريد يشتري صح طيب الذي يريد يشتري حقيقة في محل في محلات خارج السوق خارج السوق تقدر تشتري تشتري شماغ تشتري تشتري هدية لأختك هدية في محلات برا لا بس بعض الشركات تشتري بعض الشركات تكون يعني هذه قليلة جدا وإذا كان الشباب 100 شاب بيدخلون منهم اثنان فقط ولا ثلاثة اللي نية الصالحة وتلقى 97 واحد شاك في شاك فأنا أقول حقيقة يعني أحيانا يكون من باب درء المفاسد طيب انتهى وقتنا لكن ناصر انت سبحان الله دائما يطلع لك السؤال في آخر عطني إياها لا أقصد يعني أنا لما نزهلي يعني أختي في الأسواق العادية أحسن من اللي يقول العوائل لأن عندنا قاعدة موجودة عندنا كل شيء كل ممنوع مرغوب يعني فأنا اللي يسوي عشان الحين تقول لي مفتوح عليك إيش بيبي ليش أروح لنا عارفين أو حافظين زي ما نبي هذا للمحل اللي فيه مشكلة طيب احنا حقيقة معنا بعض النقاط لكن عسى الله أن ينفع بما ذكرنا حقيقة حرصنا أن نوصل قدر المستطاع بعض الفوائد حول المحلات التجارية والأسواق لعل الله تعالى أن ينفع بها أشكر لكم إنصاتكم إلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسافرون مسافرون على هدانا سائرون أتكلم مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون دليلنا قرآننا فيه الهدى يعني كذا مثلا إمامنا نبينا مهما يقول لا لا لا ما في كراسي ما في مشكلة ها شلتها أنا يعني لما أقف هنا على الخط هذا أحسنت تمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون